بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي والثلاثون من كتاب فتح المزيد شرح كتاب التوحيد وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الرحمن. أعلم بأن هذه المادة متنوعة من مادة الشريط الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث نص في المسألة التي بوب عليها، وهي أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذر أن يذبح إبلا على بوانة، وبوانة هضبة، قول بعض أهل الغريب إنها في أسفل مكة، ويقول أبو السعدات ابن الأثير إنها تقع شمال ينبع، وهي المعروفة إلى اليوم بهذا الاسم، تقع بين ينبع وبين أملج على ساحل البحر، لا تزال تعرف بهذا الاسم بوانة، وهي المقصودة في هذا الحديث. وهذا عين هذا المكان لأنه كان في ذلك في تلك البلاد، عين أن يذبح هذه البهائم على في هذه الهضبة. وقد جاء في حديث يشابه ذلك أنه نذر إن ولد له مولود ذكر أن يذبح على بوانة خمسين رأسا من الغنم أو قال من الإبل، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في حجة الوداع، يعني في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه استفسر منه فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والوثن عام في كل ما يعبد من دون الله، سواء كان ميتا أو كان حجرا أو غير ذلك، يعني كان قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك يكون وثن. وسبق أن الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما كان على صورة حيوان أو إنسان، ما كان مصورا على صورة حيوان أو إنسان يسمى صنما، وأما الوثن فهو أعم، سواء كان شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله هل كان فيها وثنا عام في كل ما يعبد من دون الله، وهذا استفصال يستفصل منه ويستفسر منه، فقالوا لا، لم يكن فيها شيء من ذلك. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ العيد يكون اسما لما يعود ويتكرر، سواء يعود بالفعل أو يعود بالزمن أو يعاود في المكان، مكان يعاد إليه يعاود، وهذا كله جاءت النصوص به، كلها تسمى عيد، الأفعال مع الوقت، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد الصلاة مع الوقت. وأما المكان فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إلي وصلوا علي أينما كنتم، فهذا يكون في المكان. وأما في الزمن فمثل ما جاء أن عيد المسلمين الإضحى والفطر، يوم الإضحى ويوم الفطر عيد المسلمين، وكذلك يوم الجمعة يسمى عيد، فهذا يقصد به الزمن، ولكن لا بد أن يتبعه فعل. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم يشمل شيئا من يشمل هذا كله، لو كان مكانا يجتمعون فيه، أو كان مكانا مثلا يعملون فيه عمل، أي عمل من أعمال الجاهلية، سواء من الأعمال العادية أو العبادية، يكون عيد من أعيادهم، ولا يجوز أن يوافقوا على هذا. وفي هذا دليل على أنه يجب مخالفة الكفار في كل أفعالهم وأعيادهم التي يتخذونها، سواء كانت عادات أو كانت عبادات، مخالفون في هذا، لأنه مطلوب شرعا ولأن النصوص دلت على هذا. فلما ذكر له أنه لم يكن فيها لا وثن ولا عيد من عياده، قال له: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يقول العلماء إنه إذا جاء الحكم مذكورا بالفاء مرتبا على وصف سابق فإنه يكون علة فيه، ويجب أن تتوفر تلك الصفات، وإلا لا يكون الحكم ثابتا. والحكم هنا الوفاء بالنذر، والصفة التي ذكرت كونه لم يكن فيه وثن ولا عيد، فدل هذا على أنه لو كان فيه وثن أو عيد أنه يكون نذر معصية، ونذر المعصية حرام الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء هذا نفي أو نهي، لا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله. فدل على أنه إذا كان الإنسان خصص مكانا للنذر لأداء العبادة في هذا المكان نذرا، فإذا كانت خالية من هذه الموانع، لم يكن فيها محلا للتعبد الجاهلية، ولو كان سابقا، ولو كان قديم، ولو كان قد زال وذهب، فإنه الوفى بهذا يكون معصية، لا يجوز الوفاء به. أو كان فيها عيد كالأسواق التي يترددون إليها للعب والاجتماع وما أشبه ذلك من أعيادهم التي يعتادونها، فإنه لا يجوز الوفاء بهذا. ثم يدل هذا أيضا على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فالنذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به، وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر، كما قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم الذي يخافونه هو يوم القيامة، هو الذي يكون شره مستطيرا يعني ظاهرا وجليا، يخافون ذلك اليوم، هو الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فقرن خوفهم الذي يقتضي الإيمان في اليوم الآخر، قرنه بالوفاء بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، والله جل وعلا لا يثني ويمدح إلا على فعل يحبه ويرضاه فيكون عبادة. فالنذر إذا كان طاعة وقربة يجب الوفاء به، ولا يجوز أن يكون النذر لغير الله جل وعلا لأنه عبادة ويكون معصية. وإذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به، كأن ينذر الإنسان مثلا أن يشرب خمرا، أو ينذر مثلا ألا يكلم أخاه، أو ينذر مثلا ألا يعطي فلانا حقه، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا النذر معصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم الوفاء به. واختلف العلماء ما الذي يلزمه في مثل هذه الحالة إذا نذر نذر معصية، هل يلزمه كفارة؟ الصواب أنه يلزمه كفارة يمين لحديث عائشة، وعليه كفارة اليمين، لا وفاء لنذر في معصية الله وعليه كفارة يمين. والحديث رواه أهل السنن الأربع، وهو حديث صحيح. وأما القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزمه شيء، ولكن الصواب هو ما دل عليه هذا الحديث، حديث عائشة، أنه يلزمه كفارة يمين إذا نذر نذر معصية، لا يجوز أن يفي بهذا النذر، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وقوله فإنه لا نذر في لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أيضا إذا نذر الإنسان أن يتقرب بشيء لا يملكه فإنه لا وفاء له بذلك، لا يجوز الوفاء به، لأنه أيضا ما يملك ذلك، وهو في الواقع خرج عما هو مأمور به، مثل أن يقول إن شوفي مريضي فعلي أن أتصدق ببيت فلان أو بمال فلان أو أن أعتق عبد فلان أو ما أشبه ذلك. فهذا إذا عين المال أنه مملوك لغيره فإنه لا وفاء له بهذا النذر. وهل يلزمه كفارة مثل السابق، يعني يكون ملحقا به، يلزمه كفارة يمين؟ وقوله إذا مثل نذر في شيء لا يملكه وأطلق، قال علي أن أتصدق بألف ريال مثلا إذا شوفي مريضي أو قدم غائبي أو مثلا حصل لي كذا وكذا، علي أن أذبح ناقة أو أن أتصدق مثلا بألف ريال وليس ذلك عنده، فإنه يلزمه، يكون في ذمته، إذا وجد ذلك لزمه أن يفي به، وإن لم يجد يكون دينا عليه. نعم. والكفارة كفارة يمين، ولكن هذا ما يلزمه كفارة يمين، هذا يلزمه هو المنذور، يكون في ذمته. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. قوله رحمه الله فيه مسائل، يعني في الباب الذي سبق من المسائل التي تكون ظاهرة في المعنى المراد من كون المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه لله جل وعلا، فذكر منها أن أولا ينبغي أن نفهم معنى قوله لا تقم فيه أبدا، والمقصود بهذا الذي جاء نهي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه متعبدا لله هو المسجد الذي قصد به الإضرار للمسلمين، وقصد به أن يكون محلا لمأوى المحاربين لله جل وعلا ولرسوله، فاكتسب بذلك هذا المكان أنه مكان معصية لا يقام فيه للتعبد لله جل وعلا، وقوله أبدا يدل على أن هذا الحكم لا يزول من هذه البقعة، يستمر أبدا. وأخذ من هذا أن المعصية تؤثر في الأماكن كما أن الطاعة تؤثر في الأماكن، ومن ذلك كون المساجد أحب بقاع الأرض إلى الله جل وعلا لتأثير الطاعة فيها، ومنه كون البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران يفر منه الشيطان لا يدخله الشيطان وما أشبه ذلك كثير، هذا من تأثير الطاعة في المكان. وأما كون المسألة المشكلة ترد إلى المسألة الواضحة أو أن المسألة التي فيها إجمال ترد إلى المسألة التي يكون فيها التفصيل، فهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيه عيد من أعيادهم، فلما أخبر أنه ليس فيه شيء من ذلك أخبره بالحكم أنه يجب الوفاء بهذا النذر. والمسألة المجملة هي قوله إني نذرت أن أذبح على بوانة كذا وكذا، فهذا نذر، فهذا شيء مجمل، احتمل أن يكون بوانة فيها وزن، احتمل أن يكون فيها عيد من عياد الجاهلية، جاء التفصيل. والمقصود بهذا أن المستفتى يجب عليه أن يستفصل من المستفتي في كلامه، لأنه قد يكون هناك تفصيل يختلف الحكم باختلاف الإجمال والتفصيل. نعم. المسألة الرابعة استئصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني كون المكان مكان معين يخصص بالنذر بأن ينذر أن يذبح في هذا المكان لله جل وعلا كذا وكذا، إن هذا جائز إذا لم يكن فيه هناك مانع من الموانع التي فهمناها من هذا الحديث. والصلاة والاعتكاف والصوم وما أشبه ذلك له هذا الحكم، إلا أنه مثلا لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد ليس من المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين، فليعتكف بأي مسجد المساجد، لأنه إذا كان يتطلب سفر فإن هذا دل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على المنع منه، وهو حديث متفق عليه قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لأداء العبادة، لا تشد الرحال لأداء العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل نذر أن يأتي مسجد قباء فقال يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي، فسئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة فقال إن كان أراد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه ذلك وإلا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمقصود أن تخصيص الوقعة في النذر إذا كانت خالية من الموانع أنه لا بأس به، جائز. نعم. المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وزن من أوثان جاهلية ولو بعد زوال. نعم. المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال. العيد قد مر أنه يكون للزمن، اسم لزمن يعود ويتكرر، ويكون للمكان، ويكون للعمل، الأعمال التي تفعل في وقت معين. والأعياد في هذه الأزمان كثرت، أعياد الجاهلية كثيرة جدا، أصبح لكل مناسبة عيد، سواء سموه عيد الشجرة أو عيد المريض أو غير ذلك، كلها أعياد جاهلية، لأن الإسلام ليس فيه إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية عيدي الإسلام، الفطرة والإضحى، المسلمون ليس لهم إلا هذين العيدين. والذي يشارك في الأعياد الأخرى هو يشارك في أفعال الجاهلية مخالفا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك آثما. لا بأس بكون الناس مثلا يهتمون بأمر الزراعة أو يهتمون بأمر الصحة أو يهتمون بأمور دينهم ودنياهم، يعني يهتمون عموما، ولكن لا يجعل يوما معينا يسمى عيد، عيد هذا الشيء، يكون الاهتمام به مطلق، لأن الشيء الذي يهم المسلمين في أمر دينهم أو دنياهم أمر مطلوب منهم شرعا، ولا يكون مخصصا في وقت من الأوقات، لأن تخصيصه في وقت من الأوقات أو يوم من الأيام يكون متبعا فيه أعداء الإسلام، فيكون فيه مشابهة، فيكون ممنوع من هذا الباب، من هذه الناحية ممنوع من باب المشابهة، شبهة الكفار. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى من يوافقه في عمل من الأعمال أو في لباس وهيئة فإنه يجد الميل إليه ويجد شيئا من المودة له، هذا شيء جبلت عليه النفوس. ومن هنا جاء الشرع بالنهي عن التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. هذا إذا كان فيها مثلا وثن أو كان فيها عيد يصبح نذر معصية، ودل هذا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم أن يفي الإنسان بنذر المعصية. إذا نذر مثلا يشرب الخمر حرام عليه أن يفي بنذره، نذر أن لا يصلي حرام عليه أن يفي بنذره، لا وفاء بنذر في معصية الله جل وعلا. نعم. المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. يعني لو لم يقصد المشابهة ولو في الصورة، فإنه ممنوع المسلم أن يكون مشابها بالكافر ولو في مجرد صورة العمل والفعل من غير أن يقصد موافقتهم في ذلك، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم عام، ولأن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار مطلق حتى جاء حتى في العبادة، لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال لئن عشت من السنة الآتية إلى السنة الآتية لأصومن التاسع، يعني مخالفة له، ومخالفتهم مطلوبة. المسألة العاشرة: لا نذر في معصية. يعني أن النذر في المعصية محرم لا يجوز، وكذلك الوفاء به. نعم. المسألة الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا لكونه ينذر شيئا لا يملكه، كأن ينذر مثلا أن يتصدق بمال فلان، أو مثلا بعبد فلان، أو بسيارة فلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به. وهل يلزمه لذلك كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول يلزمه كفارة يمين كنذر المعصية، وقد جاء الحديث في هذا، ومنهم من يقول لا يلزمه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يذكر كفارة. ولكن من المعلوم أنه إذا جاء حديث آخر يثبت حكما زائدا على الحديث الذي قبله أو الحديث المروي أنه لا يكون هناك معارضة، فيؤخذ بالحكم الزائد ويبقى العمل بالجميع. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا بعد ما ذكر أنه لا يجوز الوفاء بنذر نذر لله جل وعلا إذا خصص له مكانا كان يعبد فيه غير الله، أو كان فيه من طقوس الجاهلية وأوضاعهم التي كانوا يتعارفون عليه، فإن هذا يكون معصية. بعد ذلك أراد أن يبين أن النذر عبادة، وأن العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا يكون ذلك من الشرك، من الشرك بالله. الشرك بالله سبق أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار خالدا فيها وإن كان يصوم ويصلي ويحج، إذا مات وهو مشرك يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر جل وعلا أن المشرك بالله الجنة عليه حرام، وكذلك في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المشيئة، مشيئة المغفرة لمن لم يشرك بالله. أما المشرك فقطع الأمر فيه قطعا أن الله لا يغفر له، وهذا هو أعظم الذنوب، وهو الذي جاءت النذر تنذر عنه، رسل الله تنذر عنه وتخوف العباد النار لمن فعله. وكل رسول يأتي إلى قوم يبدأ دعوتهم بالنذارة من الشرك، قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. فالأمر بعبادة الله نهي عن عبادة غيره، والعبادة سبق أنها تشمل كل ما أمر الله جل وعلا ورضيه وأحبه أو أمره أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل وكذلك ترك كل ما نهى عنه وأبغضه وكرهه كن عبادة. فأراد أن يبين أن النذور التي تقع من كثير من الناس في بلاد المسلمين أنها من الشرك، مثل النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، تقدم إلى صناديق النذور التي توضع عند الأضرحة ويقال إن هذا للولي الفلاني، ويتواضعون عليه، وتبقى وللأسف إلى الآن يستمرون على هذا الشرك في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وللأسف حتى أصبح في بعض البلاد بعض القبور شابه الناس فيه المشركين الأوائل الذين أخبر الله جل وعلا عنه أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني أنهم يجعلون من حروثهم ومن أنعامهم يجعلون نصيبا للشركة، فما أطارت الريح من الحرث من السنابل أو غيرها إلى نصيب الأصنام والأوثان تركوه وقالوا الله غني وهذه فقيرة، وما أطارت الريح من النصيب الذي يكون لله إلى نصيب شركائهم تركوه وقالوا الله غني، وأما إذا كان العكس ردوه، إذا أطارت الريح شيئا من نصيب الأصنام إلى ما هو مجعول لله ردوه، قالوا الأصنام فقيرة والله غني. وهؤلاء وللأسف الآن يجعلون من حروثهم نصيبا للبدوي أو غيره، بل يجعلون من أولادهم نصيبا له، فإذا تزوجت البنت مثلا جاء بشيء من صداقها ووضعه في صندوق البدوي وقال هذا نصيبك يا سيد بدوي، نصيبه من صداق البنت أو غير ذلك. ويجعلون مثلا له في السنة في 3 موالد يجتمع فيها من الخلق ما الله به عليم، ويحصل من الفساد والاختلاط والشرك بالله جل وعلا ما هو مشاهد ولا ينكره منكر، وكذلك غيره في بلاد كثيرة، حتى أصبح كثير من الناس ما يعرف إلا السادة، إذا ضاقت به الضوائق وحدثت به الحوادث اتجه إلى مقبور الرفاة تحت التراب يدعوه ويتضرع إليه يقول يا سيد فلان أنقذني، وينسى رب العالمين. هذا ما كان شرك المشركين، شرك أبي جهل وأضرابه ما كان يصل إليه، شركهم أقل من هذا الشرك، لأنهم كانوا إذا حدثت لهم الضوائق والكربات اتجهوا إلى رب العالمين ونسوا ما كانوا يشركون به. إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا جاءت العافية وذهبت الكربات عادوا إلى شركهم. فهذا أقل شركا من شرك هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون. ومن المؤسف أن العلماء يشاهدونهم ويرونهم في شركهم، وربما شاركه بعضهم، ربما شارك هؤلاء بعض من يحمل أعلى شهادة اليوم يشاركهم أو يسكت عنه، والساكت على الباطل كفاعله مثل الفاعل. وكل هذا من تقصير المسلمين بعضهم مع بعض. أولا هم قصروا في طلب العلم، قصروا في معرفة الله، قصروا فيما أوجب الله جل وعلا عليهم، مع أن هذا لا يعذر فيه إنسان مهما كان، لا يعذر إنسان في كونه يتجه إلى مقبور يسأله ويتضرع إليه يقول أنا جاهل أحتاج إلى علم، هذا ما يحتاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو أصل دعوته، والمسلم يجب أن يعرف ما الذي دعا إليه رسول الله، وإلا كيف يكون مسلم وهو ما يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أن الإسلام مبني على أصول ثلاثة، وأن الذي لا يعرف هذه الأصول الثلاثة ليس بمسلم. الأصل الأول أن يعرف ربه، أن الله هو المعبود وحده، يعرفه يقينا، لأن الدلائل على هذا واضحة وشاهدة في نفسه وفيما حوله من المخلوقات، من السماء والأرض والنبات والجبال والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، كلها تشهد على أن الله هو الخالق. وإذا كان هو الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود وحده، هذا ما يحتاج إلى أفكار وإلى فلسفات، يدركه كل من صرف نظره إلى ذلك، هذا أصل. الأصل الثاني أن يعرف دينه، أن يعرف أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعرفه عن يقين وعن معرفة في القلب، ليس عن عادة وجد عليها الناس، وجد الناس يفعلون هذا فصار يفعله كما وجدهم فقط، فإنه لو وجدهم على خلاف ذلك لفعل الشيء الذي يجبهم عليه. الأصل الثالث معرفة من جاء بالدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى معرفته أن يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، لا، معرفته صلى الله عليه وسلم أن يعرفه حقا بأنه رسول، يعرفه بحالته وبآياته التي دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يرتاب لأنه رسول من الرسل. وهذه الأصول ثلاثة التي بني عليها الدين هي التي يسأل عنها الميت، كل ميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن هذه الأمور الثلاث، فدل هذا على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في ذلك. فليس هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال الشركية معذورون في أفعالهم كما يقوله من يقول بأنهم جهال، لأن هذا أمر ظاهر وواضح. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد جاءت النصوص الكثيرة لأن هذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على بني آدم كلهم وهم في صلب أبيهم، استخرجهم كأمثال الذر ثم استشهدهم فشهدوا أن الله ربه يعني معبوده الذي لا يجوز أن يعبد غيره، ثم فطرهم على هذا، وصار الإنسان منهم الواحد يولد على الفطرة وهي الميل والطلب إلى عبادة الله وحده، مثل كونه يميل ويطلب فدي أمه بدون أن يعلم، بدون أن يعلمه معلم. كذلك دين الله، وإنما يتغير تتغير هذه الفطرة بالتعليم والتربية، إذا علم ورب على خلاف ذلك ظهر عليه. ولهذا الشرك من الأمور الظاهرة الجلية التي لا تحتاج إلى إقامة براهين ولا تحتاج إلى أدلة دقيقة يعرفها العلماء، بل هو أمر ظاهر جلي. فلا يعذر إنسان في كونه أشرك. ومعلوم أن الإنسان إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتعرف على ما جاء به، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فجعل الأمر يتعلق بمجرد السماع، يسمع بي. وفي القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فقد تمت نذارته. وليس البلاغ هو الفهم، الفهم أمر آخر، وإنما البلاغ أن يسمع بالكلام فقط، إذا سمع به فقد بلغ، فعليه بعد ذلك أن يتفقه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذه الأمور التي تقع من كثير من الناس أنها من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد، ينافيه نهائيا. كونهم مثلا ينذرون أموالهم للمقبورين، يتقربون بذلك إليهم إما في تحصيل مرغوب أو في دفع مرهوب، إذا فعلوا ذلك فقد أشركوا، لأن هذا في ظنه أن هذا الميت أنه يتصرف وأنه يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يدفع، مع أن الأمر الضروري الذي عرفه من وقاه الله جل وعلا شر الانحراف وشر التقليد ان الميت لا ينفع ولا يتصرف، بل هو مرتهن بعمله ما يستطيع ان يستزيد حسنه واحده ولا ان يحط من سيئاته سيئه واحده، وهو كذلك لا يملك شيئا لانه ميت. فالحي أقدر منه على التصرف، وأقدر منه على النفع والضر. الأمر الثاني أنهم جعلوا الأمور الغيبية التي هي محض حق الله جعلوها لهذا المخلوق المسكين الذي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل لحمه، ما يستطيع، يجعله له. فهذا من الشرك الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه من المشركين، فهو أراد أن يبين هذا الشيء للنذر، فأثبت أولا أن النذر عبادة في ذكر الآيات، قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية تدل على الثناء على هؤلاء، لأنه لما ذكر أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذه التي تمزج للأبرار. أو تبرك تقلب الشريط.